ثم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحديث حنظلة كلكم عارفينه، لقياني أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قلت نافق حنظلة. ده يدلك على أن وجل شروطه في الدين إيه يا صاحبي؟ شروطه في الدين إيه؟ بيكتب المصحف. شروطه في الدين إيه؟ بيكتب الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الوحي يحفظه ويكتبه. في حاجة أحسن من كده؟ مش بيكتب مصحف المطبعة، ده بيكتب مصحف فين؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم يكتب المصحف على إيقاع، يكتب الوحي. حنظلة حس كده ان هو منافق، فاشتكى لابو بكر. فابو بكر قال له انا كمان والله حس ان انا منافق، تعال نروح نشوف المشكله عند النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال نافق حنظلة ونافق ابو بكر. قال وماذا؟ قال نكون عندك فكأن نرى الجنه والنار رؤيا العين. سؤال، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مجلس في المسجد النبوي؟ كان عنده درس في المسجد النبوي؟ كان عنده درس. هي واضحه خالص، نكون عندك فكأن نرى الجنه والنار رؤيا العين. حنظلة بيقول له رسول الله انا بحضر الدرس بحس ان انا طاير، اروح البيت فاذا ذهبنا الى بيوتنا عافسنا الزوجات والضيعات ذهب عنا ما نجد. نافق حنظلة، قال له ما اروح البيت بحس ان ايماني بدا يخفت واعمالي الصالحه بدات تقل، اعمل ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو انكم تظلون على ما انتم عليه لصفحتكم ملائكه في الطرقات. قال له الطبيعي كده ان ايماني يزيد شويه وايه ويقل. بس ما قالش انك تعمل معصيه، مش ما قالش انك تقعد على القهوه يعني، ما قالش انك تروح تشرب مخدرات، ما قالش انك تترك الصلاه، ما يقلش انك انت تكلم بنت في الحرام. ده مش ده كده مش بيقل كده، بينحدر كده يعني بيسقط بينتحر، لا بيقل اللي هو عافسنا الزوجات والضيعات اللي هو في المباحات. قال يا حنظلة ساعة وساعة، يبقى ساعة في المباحات وساعة فين؟ في الطاعات.